ينسى كل ذلك. المهم شوف ربنا رد عليهم ايه؟ قال ايه؟ قل ان الله لا يأمر بالفحشاء. اتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل امر ربي بالقسط. واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. المصيبة اللي اكبر من كده يا شباب ان في ناس بقى مش بيبرروا عن نفسهم وبس، لا ده بيبرر عن غيرهم. ودي بتطرح فين بقى؟ في الاماكن بقى اللي فيها مدير، واخد بالك، رئيس ومرؤوس، موظف ومدير. فازاي تلاقي مثلا مدير ظلم واحد من الموظفين وقال له مثلا في اي حاجه كده اتلكت له، قال له مثلا مخصوم منك 6 شهور يلا من المرتب مثلا، يجي الموظف تاني واقف معاه الراجل ده يقول له حرام عليك يا سياده المدير، ليه كده؟ ده انا عندي عيال. التاني يبرره يقول له الشخص ده يا سياده المدير ده قلبه كله حنيه. طب ده لو انت لو وقعت في الزام بقى كان خطر منك مثلا 6 سنين. طب ده انت لو وقعت في الزام بقى ده كان حكم عليك بالاعدام. ده انت تحمد ربنا والله بس ساتر يا سلام، ساتر يا ربنا ما حماش من النهار. فده ويبدا ايه؟ يبرر عن مين؟ عن غيره مش عن نفسه. سبحان الله. ويبتدي بقى يشتغل النفاق مثلا. يا جماعه انتوا كده هتسالونا يا جماعه، المره اللي فاتت مانجا والمره ايه ده؟ كريم صودا؟ اللهم اجعله خير. طيب صلى على حبيبك، صلى على حبيبك، واخد بالك؟ ويجي بقى ويا جنب المدير وسيادتك وحضرتك ومش عارف ايه والكلام ده كله، وده طلبات سيادتك اوامر وشخبطه اولاد سيادتك تخطيط لمستقبل الامه والكلام اللي احنا بنسمعه ده. شوف بقى ربنا قال لنا ايه بقى يا جماعه؟ اسمع بقى عشان مربوطه بمسائل والله عظيم احنا عايشينها في مجتمعنا. عايزين نعالج كل السلبيات دي من خلال دروس عن السلوكيات ننظم فيها كل حياتنا العمليه. احنا مش عايزين نقعد نتكلم بقى عن الجنة والنار والقبر والعذاب والحساب وبس، لا، عايزين نسقط كل ده على سلوكياتنا كمجتمع. عايزين نخلي مجتمعنا ده احسن مجتمع في الدنيا. شوف ربنا بيقول ايه؟ ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا. مش انت عارف تجادل عنه؟ طب تعالى بقى يوم القيامة، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة ام من يكون عليهم وكيلا؟ يا سلام، ده يوم القيامة الكل هيقول نفسي اذهبوا الى غير صح. لا، ده دعوة الانبياء يومئذ اللهم سلم. ده كل نبي هنروح نطلب منه الشفاعة يقول نفسي الا الحبيب المصطفى ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. طيب يا جماعة، الانبياء صلوات ربي وسلامه عليه اللي هم افضل وصفوة خلق الله، كان الواحد فيهم لما يقع في غلطة كان يعتذر ويعترف بخطئه. هتقولك شوف سيدنا موسى عليه السلام قال جل وعلا: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه. إيه اللي حصل؟ اثنين بيتخانقوا مع بعض، واحد من تبع سيدنا موسى واحد من ايه؟ من التميم. طيب، وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. إيه اللي حصل؟ فوكده موسى فقضى عليه. خلص ماشي؟ إيه اللي حصل؟ في ساعتها على طول فاق، قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين. في ساعتها يا جماعه ما استناش بقى كام يوم ولا اسبوع ولا سنه، في ساعتها قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. والفعل التعقيب والصلاه فاغفر لي فغفر. سمعت؟ تصلع للتوبه ربنا يعطيك الايه؟ المغفره. تعالى على طول فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم. قال رب بما انعمت علي بقى بالنعمه دي فلن اكون ظهيرا للمجرمين. يونس عليه السلام: وذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه، يعني لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات. ايه اللي حصل؟ هو خرج من بين قومه دون ان يستاذن من ربه جل وعلا، فتعاقب انه نزل في بطن الحوت فاصبح في ظلمات ثلاث: ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل. فنادى في الظلمات، اعترف بقى: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يا جماعة دي للصحابة زي ما قلنا، وإن كان مش معصوم إلا إنهما زي ما قلت لك كان بيستعظم الذنب، أي حاجة يقع فيها أي غلطة أي خطأ أي ذنب أي معصية كان بيستعظمها، كان بيحس إنه عمل حاجة كبيرة جدا فمزاي، وكان بيسارع إلى التوبة ولا يصر أبدا أبدا على أي ذنب. ليه؟ لأنه كان ينظر إلى عظمة من عاصم سبحانه وتعالى. قال أمس إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله من المبوقات يعني من المهلكات. سيدنا ابن مسعود يقول المؤمن يرى جنوده كأنه قاعد تحت أسط جبل يوشك أن يقع عليه، والمنافق يرى جنوده كأنها ذباب جاء هكذا فإيه فأشار إليه هكذا سبحان الله. وقال بلال بن سعد لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. حديث جميل قوي عند أحمد بسند صحيح في الاقتراطات بين إياكم ومحقرات الذنوب. بعض الناس يا جماعة لما يجي يرتكب ذنب يقول لك يا عم انت بص ايه لا انت تحمد ربنا. تيجي مثلا تلاقي واحد ربنا ايه يعني يعفو عن جميع الشباب المسلمين رب. كان بيشرب بانجو ساب البانجو ودخل على ايه على الشيشة، فتيجي تقول له يا اخي ربنا يبارك فيك الشيشة حرام، مين انك ده انت تحمد ربنا ده انا كده يبقى رضي الله عنه وارضاني. انت ما تعرفش انت ما تعرفش انت بتعمل ايه، ده انا كنت بعمل بلاوي ده الحمد لله انها جت لحد كده. اللي زي دوت يقدر يقول مثال ما يقدرش. اللي بيتوب يا جماعه انسان بينظف نفسه بيشيل كل حاجه قدر استطاعته، لكن حتى لو وقع في معصيه اقل على الاقل ايه يستتر. فاهم ازاي؟ لان المجاهره بالمعصيه دعوه الى المعصيه. يبقى ايه اياكم ومحقرات الذنوب، فانما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا في ارض فلاه فجمع هذا عود كما اعواد من الخشب فأنضجوا فيها نارا فأوقدوا فيها نارا فأنضجوا بها طعامهم، وإن الذنوب إذا اجتمعت على العبد تهلكه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في حديث جميل رواه البخاري لما النبي في يوم من الأيام دخل المسجد لقى واحد من الصحابة لابس في إيده خاتم من ذهب، إيه اللي عمل النبي؟ كان الكلام ده بعد نزول تحريم الذهب، فمزاي؟ فلبسها الذهب بسرعة، فنزع الخاتم من إصبع هذا الصحابي وراح رميه في الأرض وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فأجعلها في أصبعي. الصحابي بعد ما النبي مشي الصحابي جابوا له خاتم، قال له خذ الخاتم انتفع به، قال لا ليه؟ قال لك لأن هو من إحساسه بعظم الذنب جعله يذهب في الخاتم، لأنه كل ما يلبس الخاتم ده أو كل ما يشيله حتى ببيته هيفتكر اليوم اللي حصل فيه ده، هيفتكر غضب النبي، هيفتكر زعل النبي، فمش عايز حاجه تذكره بان النبي كان زعلان منه في الملايين. خدت بالك؟ والنبي كان زعلان عشانه صلى الله عليه وسلم. فالصحابي كان لما يذنب يا جماعه كان لا ينام الا على توبه، ما عندهمش اصرار على الذنب. سيدنا ابن عباس ماذا يقول؟ قال لا صغيره مع اصرار ولا كبيره مع استغفار. اديك مثال بسيط بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. فاكر لما قلت لك المثل ان انت لو جبت صخره وفيها حاجه بتنزل الميه نقطه نقطه بعد سنه هتلاقي الصخره فيها ايه؟ فيها ثقب فيها اثر صح ولا لا؟ طب لو جمعت الميه اللي نزلت على الصخره طول السنه في جلد الميه في حاجه كبيره كده ودلقتها مره واحده تاثر على الصخره؟ ما تاثرش صح ولا لا؟ فلذلك الذنوب ذنب ذنب صغير صغيره مع صغيره يفضل ينقط في الايه في القلب نقطه سوداء مره في مره لحد ما القلب ايه؟ يتليز. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يفسدون. ولذلك كان الصحابه بيتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتعلموا منه الاستغفار والتوبه. طب هو النبي كان بيذنب؟ ده النبي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. والنبي اذنب في ايه؟ صلى الله عليه وسلم، ده المعصوم صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك كان يقول كما عند البخاري والله اني لاستغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من 70 مره. أكثر من 70 مرة يا رسول الله؟ أي نعم. رواية مسلم كان النبي يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. إيه رأيك؟ أنت بتتوب كم مرة؟ قل لي ده أنا بس نفسي أتوب عمري كل مرة أحسن. أقول لك والله العظيم حبيبي صلى الله عليه وسلم لما بيعمل حاجة زي كده بيعملها عشان أنت تتأثر بيه، فلو بتحبه هتقلده هو بيستغفر استغفر. ولذلك كان السلف يا جماعه من السلف دول كان لهم كلام فعلا ينقش على الصدر بماء الذهب بل بالذهب سبحان الله. كان واحد منهم كان يلازم هذا الذكر دائما، الحمد لله استغفر الله، الحمد لله استغفر الله. فواحد قال له ايه؟ اما تحسن غير ذلك؟ تتعرفش غير كلام غير ده؟ قال له بل احسن كثير، اعرف حياة كثيره. قال له امال ليه ما بتقولش بالدول؟ قال له لان الانسان ما بين نعمه وما بين ذنب، فالنعمه تستوجب الحمد والذنب يستوجب الاستغفار، فانا احمده واستغفره. يا سلام. عشان كده بنقول اي حد اقطع في حق احد تعترف، ايه المشكله؟ روح له يا اخي قول له يا اخي سامح انا اسف، اذبت حق والدك والدتك، روح بوس الايات. احنا بقالنا قد ايه يا جماعه تكلمنا عن يا شباب بروا اباءكم؟ اخر مره كان من كام شهر قلنا كل واحد يرجع لنادي بهديه لامه وابيه، صح لا؟ طب الميلاد ان شاء الله ربنا يبارك فيكم نجدد العهد، الميلاد ان شاء الله يا شباب والاخوات بالله عليكم كل واحد وهو مروح ياخد هديه لامه وابيه. طب واللي مالوش ام واب فاهمه يحط اي حاجه في صندوق المسجد، حي المسجد النهارده لسه بيعلمهم محتاجين حوالي 400 حصير عشان السحر، حطها بنيه من اجل يوصل للام والاب فاهمه. ما فيش غير الام بس، اديلها هديه النهارده، اي هديه سواك شريف ازازه اكل للاب فاهمه، اي حاجه اي هديه ولو بسيطه ادخل السعاده على امك اللي ناس بالله عليك. واللي يدي هديه لامه في هذه الليله يطلب منها انها تدعي له، ربنا يبارك فيك، هي ان شاء الله هتدعي له لوحدها بس خليها انت تدعي له، ربنا يبارك فيك يا رب. فالانسان في النهايه يا جماعه تخطئ في حق احد تحتسب له. طب اسددت في حق الله ما تيأس ما تيأس. قال جل وعلا قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب ايه جميعا انه هو الغفور الرحيم. ويقول صلى الله عليه وسلم ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. والله جل وعلا ينزل كل ليله يا شباب يا شباب يا اخوات كل ليله كل ليله كل ليله ينزل الى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله وينادي على عباده من يدعوني فاجيبه من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له الى ان يطلع الصبح. يبقى تبادر بالتوبه وتعترف بالخطا قبل ما يجي لك ملك الموت وانت على ذلك. شوف النبي قال ايه في الحديث رواه مسلم قال يبعث كل عبد على ما مات عليه، اللي انت هتموت عليه هتبعث عليه خدت بالك. وقال جل وعلا انما التوبه على الله لمين يا جماعه؟ للذين يعملون السوء ايه بجهاله، ما هوش متعمد اهو طب ازاي؟ وبعد كده طب عرف ثم يتوبون من قريب، اول ما عرف تبت يا رب استغفرك اتوب ايه؟ سامحني اغفر لي اعف عني فانزل. ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. العكس بقى وليست التوبه للذين يعملون السيئات، افضل بقى عايش حياته كلها ايه؟ ملغمغ نفسه مدلع شباب فانزل حتى اذا حضر احدهم الموت خلاص بقى يئس خلاص يعني على وشك الموت فنزلت قال لك خلاص بقى مش هنعرف لا نعصي ربنا ولا نعمل حاجه قال اني تبت الان وينفع؟ ما ينفعش. ولا الذين يموتون وهم كفار اولئك اعتدنا لهم عذابا اليما سبحان الله. حديث رواه مسلم. فاكر سيدنا ماعز ابن مالك؟ سيدنا ماعز ابن مالك يا جماعه وقع في ذنب، ده صحابي جليل من خيره اصحاب النبي، وقع في الذنب ده عشان يخليك ما تيأس من رحمة ربنا. ولذلك يا جماعة احنا لما بنيجي نتكلم عن سيرة الصحابة يا جماعة احنا ما بننفعش الصحابة لدرجة الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. الصحابة خير جيل، أفضل ناس وجدوا على وجه الأرض بعد الأنبياء والمرسلين هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لكن في نفس الوقت يا جماعة هم بشر بيخطئوا ويصيبوا، لكن لو أخطأ واحد فيهم كان على طول إيه؟ يستغفر ويتوب وإيه؟ ويرجع إلى الله. سيدنا ماعز أذنب ذنب، عمل إيه؟ زنى. فذهب إلى النبي، حديث رواه مسلم. فقال يا رسول الله طهرني. النبي سأله فقال له ويحك. شوف النبي ما قالش إيه؟ قال له امسك يلا ارجم. النبي ما عملش كده. قال ويحك، لفظ حديثه ويحك، ارجع فاستغفر الله وتوب إليه. ما تقاليش أنت عملت إيه؟ المرة الثانية يا رسول الله طهرني. قال له الكلام ده أربع مرات. فكان بمثابة الأربع شهود. فمزل فقال له ماذا صنع أو فيما أطهرك؟ قال من الزنا. فالنبي ظن أنه إيه؟ مش طبيعي. قال أبيه جنون؟ بيسأل مثل معه هو مجنون أم لا. قال هل شرب شيئا مسكرا يعني شرب خمر ولا حاجة؟ فواحد قام شم بقه قال لا يا رسول الله. فقال له زني؟ قال أجل. فأمر به فرجم. الناس انقسموا في ايه؟ الى قسمين. ناس قالوا ايه؟ يا خسارة ضيع نفسه شاب صغير وزي الفل وضاع نفسه فبيكت ما كان يستر على نفسه فهم ده. وناس قالوا لا والله ده افضل انسان ان هو تاب الى الله وجاد بنفسه في سبيل الله. بعد يومين او ثلاثة خرج عليهم النبي ما اتصل عليه صلى الله عليه وسلم. فقال للصحابة الشبع يا في حب النبي للصحابة وامته قال استغفروا لماعز ابن مالك كلهم في نفس واحد اللهم اغفر لماعز ابن مالك. يا سلام شوف شوف مظاهرة الحب دي. فمزل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. ما صلى على حبيبي بيقول لك سيدنا ماعز تاب توبة لو توزعت على قارة أفريقيا مثلا تتوزع عليهم كده يبقوا كلهم تائبين. تخيل بعدها بيوم أو يومين يجي له مين؟ المرأة الغامضين تجي له يا رسول الله زني فطهرني بالحج. فاستدار النبي يعني وضعش الناحية التانية راحت رحلة من ناحية التانية أربع مرات. فقالت لعلك أن تردني كما رددت ماعزا من قبل. يمكن عايز تردني ده ما كنت عايز ترد ماعز. والله يا رسول الله إني لحبلى من الزنا. يعني أظن ما فيش أكبر دليل عليك يا عبد الله من كده. يعني أظن ما فيش دليل أكتر من كده. فالنبي يعمل إيه؟ طب إيه ذنب؟ طب اللي بطنها ذنبه إيه؟ شفت نهر الرحمة؟ يا سلام يمكن لما تدرس بس صور الرحمة لحياة النبي يا الله تحب من كل قلبك حتى لو ما عرفتش عنها خالص صلوات رب والسلام عليه. فقال لها طب روح لحد ما تولدي وتعالي. الله لو واحدة غيرها تقول لك الحمد لله دي يعني أنا غلطت غلطة عمري وقت اعترفت نفك ده ونروح أي بلد تاني. النبي سيبها لضميرها سيبها مش لقانون البشر سيبها لقانون الإيمان اللي سكب في قلب كل مؤمن. قعدت تسع شهور لحد ما ايه ولدت. هل نسيت الذنب؟ ابدا. وهي حامل تسع شهور الذنب قدام عينيها ما نسيتوش ابدا. ده هديه لكل انسان بينسى ذنوبه بينسى اللي عمله بينسى اخطائه بينسى ابوه وامه وابيه بينسى ظلمه لزوجته او هي بتنسى ظلمها لزوجها بينسى ظلم الاولاد بينسى حقوق البشر اللي خدها بينسى يعني وقوع في الغيبه والنميمه بينسى بينسى بينسى. هي ما نسيتش تسع شهور يا شباب ما نسيتش. بعد تسع شهور جات للنبي تاني قالت له يا رسول الله لقد وضعته. طب برضه وضعته هتسيبه كده من غير اكل ولا شرب؟ قال لها اذهبي فارضعيه حتى تفطميه. ياه لسه هستنى سنتين كمان وهي عارفه انها في ايه هتترجم. انت متخيل لما تكون انت عارف ان انت هتموت بعد اسبوعين ومتاكد تعرف تعيش؟ هل تتخيل ده ممكن تعيش؟ هعيش ازاي؟ ده انا خلاص هموت بعد اسبوعين فازاي؟ فهي عارفه ان هي هتترجم بعد سنتين ورغم ذلك سنتين كاملين بترضع الطفل وكل ما تبص له تفتكر الجريمه اللي عملتها. بعد سنتين جابته وراحت للنبي وخدت معاها كثره خبز وحطيتها في ايد الطفل وقالت له يا رسول الله ها هو الان قد فطنته وهو ياكل الخبز. يمسيبة النبي واخد الطفل ومديه لواحد من الصحابه عشان يدخل الطفل وامر بها فحفر لها الى صدرها ورجمت. مين اللي جه يرجمها مع الصحابه؟ سيدنا خالد بن الوليد حديث رواه مسلم. فضربها بحجر فالدماء بتاعتها راحت اتنطرت ونزلت على لبسه. فسبها خالد رضي الله عنه وارضاه فسمع النبي سبه اياها. سمع خالد هو بيسب مين؟ هذه المراه. فقال مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. وفي رواية لقد تابت توبة لو وزعت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. أما ترى أنها قد جادت بنفسها في سبيل الله؟ يا سلام. عمار بن ياسر يا شباب لما كانوا بيعذبوه هو وأمه وأبوه أمه تقتلت قدام عينيه أبوه تقتل قدام عينيه اشتد عليه في العذاب وطلب منه يسب النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمار مش مستحمل انا اسب النبي من شدة العذاب راح سبب النبي. هو يا عيني مش عارف انه ممكن يكون له رخصة في دين الله ان هو يقول اي كلمة فيها حتى كفر. فازاي طالما ان قلبه مطمئن بالايمان. ونزل في ذلك قول الله جل وعلا الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فذهب الى النبي يعترف، هل برا؟ ابدا. راح يعترف رضي الله عنه. قال له يا رسول الله ماذا بك يا عمار؟ قال شر. قال ما هو؟ قال ما زال يعذبونني حتى منت منك يا رسول الله. يبتسم الحبيب المصطفى. واحد غير النبي يقول ثبتني يا عمار، تعمل فينا كده؟ تقول عم لا، ده جزاء تربيته دي. فانزل، هل النبي عمل كده يا جماعه؟ ابدا. صلى الله عليه وسلم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمسح على صدر عمار، قال كيف تزول قلبك؟ اخبار القلب الحلو ده ايه؟ قال مطمئن بالايمان. قال فان عاد فعود بشويه قلب ابدا. اول ما يقول لك اصبر اصبر ايه مش كده؟ قول كلمه حلوه وخلاص. فانزل الكلمه اللي هم عايزين اقولها لهم واخلص من العذاب بتاعهم. فنزل قول الله جل وعلا الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. مثال ثاني، فاكرين قصه سيدنا ابو لبابه بن عبد المنذر؟ لما اليهود خانوا العهد مع النبي في غزوه الاحزاب وحبوا يفتحوا الابواب الخلفيه لمين؟ للمشركين، عشان يخشوا ويقضوا على النبي واصحابه. ايه اللي حصل يا شباب؟ اللي حصل ان هم بعد كده النبي حب ان هو يختص منهم، وراح النبي محاصرهم 25 ليله. الموضوع بالنسبه لهم بقى فعلا من الحصار ده. عملوا ايه؟ ارسلوا رساله للنبي عليه السلام، ابعث لنا واحد عشان نتفاوض نتفاهم بقى. فبعثوهم مين؟ هم طلبوا ابا لبابه ابن عبد المنذر. ليه يا جماعه؟ لانه كان حليف ليهم وحبيبهم فين؟ في الجاهليه قبل الاسلام. فرح لهم. اول ما راح اليهود طلعوا، واليهود يهود. فمزاه العيال بقى قعدوا يعيطوا، والستات تصرخ، والرجاله تصوتوا، فصعبوا عليهم. حاجه تقطع القلب ده. عشان كده سبحان الله، عشان كده لا يجوز اصلا في الاسلام فمزاه ان المراه تكون قاضيه. لان هي لو قضيه هيخش عليها قتال وقتل. اول ما يروح العيال براءه فمزاه هتخلص الموضوع كله. فمزاه فسبحان الله، فرق قلب ابي لبابه ابن عبد المنذر لهؤلاء الناس. كان عيال ده يعملوا بيعيطوا والستات تعبان وشافين. قالوا اترى يا ابا لبابه ان ننزل على حكم محمد؟ النبي كان قال له ان انا هذبحه، عرفه. فلما راح قالوا له اترى، بس ايه استأمنوا على السر ده. فقال له اترى يا ابا لبابه ان ننزل على حكم محمد؟ قال اجل انه الذبح. اول ما قال الكلمه دي افشى سر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعمل ايه؟ شوف قال ايه؟ شوف اخي قلب المؤمن تغلط تلاقي نفسك فوق ساعتها. غير بقى اللي بيغلط وما بيفتكرش غير لما ينفخ في الصور. لا، في ناس تغلط اول مره تحس ان المعصيه وجعته فرق. قال فوالله ما زالت قدماي عن مكانهما، انا ما يعني رجلي كده ما اتحركتش من مكانها حتى عرفت اني خنت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال في نفسي والله لا اذوق طعاما ولا شرابا حتى اموت او يتوب الله عليه. خد بالك من حاجه ثانيه مش واخد بالك منها. ابو لبابه حد عرف السر بتاعه؟ محدش عارف. هو قال الكلام ده لمين؟ لليهود. اليهود مش هيروحوا يقولوا للنبي كده، لان ابو لبابه نصحهم صح لا؟ يعني بالبلد كده خدمهم. فاهم ازاي؟ لكن ابو لبابه عنده حس عالي وشفافيه عاليه جدا. انا ما ينفعش اخون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فراح رجع على طول على مسجد النبي وربط نفسه في ساريه. كان النبي عرف من خلال الوحي. فنزع عليه قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. ابو لبابه كل همه ان ربنا يتوب عليه. ربط نفسه في ساريه في عمود وقال والله لا يحضني احد الا اذا نزلت توبه الله علي، ولا يحلني الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. احد قد ايه مربوط يا شباب؟ ست ايام. ست ايام كانت تيجي زوجته بس تفكه عشان يصلي يتوضا ويصلي ويرجع وتربطه تاني. تخيل سبحان الله. بعد ست ايام نزلت توبه الله على ابي لبابه ابن عبد المنذر. سيبك النبي كان فين؟ كان عند امنا ام سلمه. فقال لها ده فرح، فهي حست بالفرح على وجه النبي. ماذا بك يا رسول الله؟ قال لها لقد نزلت توبه الله على ابي لبابه. قالت له بس سيبني انا ابشره. يا سلام، شفت المجتمع؟ شفت الناس كانت بتحب الخير لبعضها ازاي؟ شفت قد ايه الحب يا اخي بين الناس؟ وشوف قد ايه حب النبي وفرحته ان نزلت توبه الله على ابي لبابه. فام سلمه من وراء الستار نادت يا ابا لبابه؟ قال نعم يا امها. قالت ابشر فلقد نزلت توبه الله عليك. الكلام ده كان امتى؟

راح سيدنا عمر قال نفس الكلام لمين؟ لأبو بكر. أبو بكر قال نفس الكلام للنبي إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس يعطيه هو رسول فاستمسك بغرضه فإنه على الحق. يقول عمر الدهزان قال فوالله ما زلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق من الذي صنعت مخافة كلام الذي تكلمت به يومئذ، وفي رواية لقد أعتقت بسبب ذلك رقابا وصمت ظهرا. يا سلام. ولما كعب بن مالك تخلف عن غزوة تبوك ونزلت توبة الله عليه بعد 50 ليلة إلا حصل دخل على النبي، النبي قال له إيه؟ قال يا كعب أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال أم من عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال بل من عند الله. شوفونا كعب عمل ايه؟ شوفي قلوب يا اخواني. قال فيا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من ناره كله إلى الله وإلى رسوله. فقال صلى الله عليه وسلم لا بل أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقال كعب خلاص إذا فإني أمسك بسهمي الذي بخيبر. دفع كل فلوسه عشان يتخلص من ذنب واحد. وذلك لما جه واحد للنبي حديث البخاري ومسلم وقال يا رسول الله اصبت من امراه قبله، عمل ايه النبي؟ سابه لحد ما اقيمت صلاه العصر. الرجل صلى العصر معاه، بعد ما صلى العصر النبي سال اين الرجل؟ قال له انا يا رسول الله. قال اليس قد صليت معنا العصر؟ قال اجل. قال فان الله قد انزل علي قوله جل وعلا واقم الصلاه طرفي النهار وزنه من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات. عشان كده برضه بنص بقى وصيه للطرف الاخر، واحد اخطأ فيك جاي يعتذر لك سهل له الاعتذار، اقدر اقبل الاخر، ما يجيلكش ويبقى قلبك مسود من ناحيته مش هسامحه. انا مش مسامح. لو عايز ربنا يغفر لك اغفر للناس، لو عايز ربنا يسامحك سامح الناس، لو عايز ربنا يرحمك ارحم الناس. يجي واحد اخطأ فيك والله لو عمل فيك ايه؟ واول ما يقول لك سامحني قول له سامحك، ربنا سامحني وسامحك خلاص. فنزل. وكذلك برضه لو حد اذنب في حق الله، انسان مذنب ما نقيتوش من رحمه الله بل نعينه على التوبه واعطي مثالين حتى يختم الدرس ان شاء الله. حديث جميل جدا رواه البخاري. جاء رجل الى النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد هلكت انا ضعت. قال له وما ذاك؟ قال وقعت على امراتي وانا صلي. يعني ايه؟ جامع امراته في نهار رمضان. النبي قال له ايه؟ قال له عندك رقبه تعتقها؟ قال له لا. قال له تقدر تصوم شهرين؟ قال له ما اقدرش. قال له عندك قدره ان انت تطعم 60 مسكين؟ قال له ما عنديش. فسكت النبي شويه شويتين. جاء واحد ومعاه حاجه كده زي ايه؟ مقطف. زي مقطف فيه ايه؟ فيه تمر، حاجه كده كبيره فيها تمر. فقال له فخذ هذا. النبي قال له خذ المقطف ده كله بقى، خذ التمر ده كله وتصدق به. فالراجل جحد قال له على افقر مني يا رسول الله؟ ده انا افقر واحد في المدينه كلها، هتصدق على مين؟ فازاي؟ قال اذا فخذه واطعمه اهلك. شوف النبي سهل المسألة ازاي؟ مش معنى كده احنا نضحك على نفس الاحكام، لا مش ده مقصود النبي. مقصود النبي ان الراجل ده فعلا له رخص، مفيش حاجه يقدر يعملها غير كده. فازاي؟ حديث كان اخير في رواه احمد بسند صحيح. فاكر الشاب اللي دخل على النبي وقال له يا رسول الله اقبل لي في الزنا؟ تخيل المنظر، واحد يخش على النبي على النبي ويقول له اقبل لي ان انا اسلم. فازاي؟ فالصحابه عايزين يضربوه، فالنبي شاورهم راح مقربه تعالى قرب منه، قعدوا لحد ما خلى ركبه تلمس ركب النبي عليه الصلاه والسلام. يا جماعه دي اللي قالوا النبي في الدعوه الحلوه دي، الدعوه الجميله الرحيمه دي. فقعد فالنبي قال له ايه؟ جابها له كده بشكل بسيط. قال له اعترضه لامك؟ قال له لا، جعلني الله فداك يا رسول الله. ترضاه لبنتك لزوجتك لخالتك لعمتك كل الصفات تبعيه؟ قال له لا. قال له كذلك الناس لا يرضونه؟ فازاي؟ طب عايزين علاج؟ عايزين علاج. قوم النبي حاط ايده على صدره وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحسن فرجه. كان يشتري الدعوه دي النبي لاهل كل شباب الامه صلى الله على النبي محمد. اخيرا يا جماعه، اي انسان يخطا، اي انسان اخطا او اذنب فما عليه الا ان يعترف بخطئه ويعتذر ويرد المظلمه لو كانت في حق البشر، وان كانت في حق الله يتوب ويعترف بالخطا ويبدا السيئه الحسنه ولا ياس ولا قنوط. فقد قال جل وعلا كما في الحديث القدسي لابراهيم الترمذي بإسناد الحسن يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك علام السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بغراب الأرض خطايا ثم نقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بغرابها مغفرة. مصيبة صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه وإيه وارفعوا عنها وارفعوا عنه كبارها. فتعرض عليه كل صغار ذنوبه يقول انت عملت كذا طب دي اتبدلت حكم ودي اتبدلت حكم حتى لما فات خالص اتقفلت الصحيفة وكل السؤالات الصغيرة اللي عملها اتقفلت ايه حتى ناس. فالرجل ثم قال لك المسألة يا سلك بقى خلاص ايه قال يا رب اني عملت اعمالا لا اراها الان في النيرية تنزل. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. وهذا هو قول الله جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. والله والله ربنا يفرح بتوبتك، ربنا مش محتاج لك بس بيفرح بتوبتك. أنا قلت لك الكلام ده لأنك أنت إن كنت خايف إنك تقعد في الدنيا على كرسي الاعتراف ويتعامل معك كل ده فمن باب أولى ان انت تعترف بخطأك في الدنيا قبل ما تيجي في الاخرة تلاقي نفسك واقف بإذن ربنا ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم وينظر العبد اشأم منه فلا يرى الا ما قدم ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى الا النار فاتقوا النار ولو بشخص تمرة. عشان كده تم عنوان درس الليلة على كرسي الاعتراف. ان شاء الله الدرس اللي جاي درس في غاية الأهمية. فإني داعي فأمن قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تصلي على نبينا محمد في الأولين، وأن تصلي عليه في الآخرين، وأن تصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يا رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا ويمن كتابنا وينصر حسابنا، يمن كتابنا ينصر حسابنا، بيض وجوهنا، يسر على الصراط مرورنا، يسر على الصراط مرورنا، اجبر كسرنا، اجبر كسرنا، اجبر كسرنا، ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوبنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، انصرنا على القوم الكافرين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل ذر، والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك إيمانا لا يرتد، نسألك إيمانا لا يرتد، نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد في أعالي جلال الحمد، ومرافقة نبيك محمد في أعالي جلال الحمد. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ثبت الإيمان في قلوبنا، بين الإيمان في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، بين إلينا الإيمان وحببه إلى قلوبنا، حبب إلينا الإيمان، بين إلينا الإيمان، ارفع الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك فهم الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وحب المساكين وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت لقوم فتنة مدينة تقبضنا إليك غير مسؤولين. نسألك يا ربنا حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. انفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، زدنا علما يا رب العالمين، زدنا علما يا رب العالمين. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أعز الإسلام وانصر المسلمين، أعز الإسلام وانصر المسلمين، انصر إخواننا في فلسطين وفي الشيشان وأفغانستان وفي العراق وفي كل مكان. اللهم اغفر لنا وارحمهم، اللهم اغفر تقصيرنا نحوهم، اللهم اغفر تقصيرنا نحوهم، اللهم اغفر تقصيرنا نحوهم، اللهم اغفر جائعهم واكس عاريهم واكس عاريهم واحمل حافيهم واحمل حافيهم. داو مرضاهم داو مرضاهم داو مرضاهم. تقبل شهداءهم تقبل شهداءهم تقبل شهداءهم. اربط على قلوب ذويهم اربط على قلوب ذويهم اربط على قلوب ذويهم. اجعل حجارتهم نارا على الكافرين، اجعل حجارتهم نارا على الكافرين، اجعل حجارتهم نارا على الكافرين، اجعل حجارتهم نارا على الكافرين. خذ الكافرين اخذ عزيز مقتدر، خذ الكافرين اخذ عزيز مقتدر. ان فيهم يوما اسودا كيوم عاد وثمود، ان فيهم يوما اسودا كيوم عاد وثمود. سلط عليهم الزلازل المدمره والبراكين المحرقه والآفات المهلكه. يسكن اطفالهم كما يسكنوا اطفالنا، رمم نساءهم كما رمموا نساءنا، رمم نساءهم كما رمموا نساءنا. آمنا يا مالك الملك وملك الملوك ان الارض ارضك وان السماء سماؤك وان القدر قدرك وان القضاء قضاؤك وان القضاء قضاؤك وان الجبروت جبروتك وان الكبرياء كبرياؤك وان الكافرين لا يعجزونك. فخذهم اخذ عزيز مقتدر، فخذهم اخذ عزيز مقتدر. لا اله لنا غيرك فندعوك، ولا رب لنا سواك فنرجوك. لا اله لنا غيرك فندعوك، ولا رب لنا سواك فنرجوك. لا اله لنا غيرك فندعوك، ولا رب لنا سواك فنرجوك. تجارة لم تبور، تب علينا جميعا. اعطك رقابنا الليلة من النار. اعطك رقابنا جميعا الليلة من النار. اعطك رقاب كل من حضر الليلة من النار. وارزقنا صحبة النبي المختار. واكمل لنا اللذة جميعا بالنظر الى وجهك الكريم في من براء مضر ولا فتنة مضرنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.